ايه يفرق بينهم بين الفرق الخالفة له السنة، الشيعة، الخوارج، القدرية، المرجئة، الجهمية، المعتزلة، المتكلمة، الأشاعر، الماتريدية، هم خلافها. كل الفرق جانب وأهل الحديث جانب آخر، بمعنى أهل السنة والجماعة ومخالفين، فمخالفوهم لا يسمون أصحاب حديث، ولذلك هم أنفسهم يلمزون أهل الحديث، وهذا مما يعني يعد تزكية ورد قاطع على لأهل الله وأهلها، ولا ينتسبون لأهل الحديث كلهم، كلهم ما في أحد ينتسب لأهل الحديث إلا كان أفراد، لكن فرقة ما أعرف فرقة من الفرق التي اشتهرت في التاريخ تنسب نفسها لأهل الحديث، وهذا من فضل الله عز وجل، لا يلتبس الأمر على الناس، ما عدا وجود من ينتسب لأهل السنة والجماعة من الشاعرة، فهذا الأمر فيه واضح. هنا إشكال حول الكتاب، لكن أقدم عليه السؤال: ما هي أفضل المتون العلمية في علم العقيدة؟ وما رأيك في حفظ المنظومات؟ طبعا المتون العلمية شرها الآن متن الطحاوية وليس الشرح، ولمعة الاعتقاد، وبعض الكتب التي ألفها مشايخنا، الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز له متن جيد في العقيدة، الشيخ صالح الفوزان كذلك له متن جيد في العقيدة، الشيخ محمد بن عثيمين له متن جيد في العقيدة، كلها جيدة ومختصرة وليست بالطويلة، فتصلح للحفظ. أما حفظ منظومات في العقيدة فهو جيد جدا، طبعا من أحسنها منظومة الشيخ الحكمي، حافظ الحكمي، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.